ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آيات مبينات هي ضمن صفات عباد الرحمن، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منها. وجاءت هذه الآيات حديثا عن عباد الرحمن خاتمة لسورة الفرقان، بعد رحلة طويلة في السورة المباركة فيها حديث عن أصناف المكذبين المتكبرين والمكابرين. جاء في سورة الفرقان ذكر الذين قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وجاء الحديث عن الذين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وجاء الحديث عن الذين قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وجاء الحديث عن الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وجاء الحديث عن المستهزئين: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وجاء الحديث عن الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. حديث طويل، رحلة طويلة في السورة المباركة مع أنواع من المكذبين المتكبرين المعاندين الجاحدين. ثم ختمت السورة المباركة بالصفوة، خلاصة البشرية القلة المتميزة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منها. ختمت السورة بذكر عباد الرحمن الذين لا يقولون وما الرحمن إنهم يؤمنون بالرحمن، إنهم يعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وجاء الحديث عن عباد الرحمن فيه نسبة تشريف، وكلمة عباد جمع عبد بمعنى عابد، وكلمة عبيد بمعنى جامع بمعنى عبد، وهو المسترق المسخر. فكلمة العبيد أشمل من كلمة العباد، كلمة عبيد تشمل الخاضع الذليل مختارا أو مطوعا، أما كلمة عباد فهي جمع عابد أي قام بعبادة الله تبارك وتعالى باختيار. ولذلك قال الله عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، لأن كلمة العبيد أشمل من العباد. لو قيل وما أنا بظلام للعباد يبقى يحتمل الظلم، حاشاه سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لا العبد الذي قام بالعبودية باختياره ولا العبد الذي ذلل وسخر رغم عنه. فجاء تشريفا لهم: وعباد الرحمن الذين قاموا بعبادة الرحمن جل وعلا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا ظاهرهم، هذا سلوكهم بين الخلق، ليسوا متكبرين ولا متجبرين ولا متبخترين، وإنما يظهر عليهم الوقار، والوقار لا يتنافى مع القوة ولا يتنافى مع العزة، إنما كثر الخشوع وطفح الخشوع من القلب على الجوارح، كثر تفكيرهم في مصيرهم، وكثر خشيتهم من الله تبارك وتعالى كثرت فظهرت على حركتهم. وليس معنى يمشون على الأرض هونا أي أنهم يمشون متناوتين أشباه المرضى، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع كأنما الأرض تطوى تحت قدميه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مشية فيها عزة وقوة، مصحوبا بالوقار والسكينة، لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينظر وراءه ثم يعود صراعا كأن به شيء، ولكن يمشون على الأرض هونا هدوء وسكينة. الهون بالفتح هو السكينة والوقار، والهون بالضم هو المذلة والهوان. قال أهل العلم: الهون بالفتح من صفات المؤمنين، والهون بالضم من أحوال الكافرين الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا جهل عليهم أحد بالسب بالطعن بالافتراء والكذب لم يردوا الشتم بشتم ولا الإساءة بمثلها، ولا يمنع ذلك أنه ولكن يردوا ردا فيه النفي وفيه الإفحام مع حسن الخلق كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام فيقولون السلام عليكم. السلام هو المرض الهلاك، فتحية المسلمين السلام، فيمر المسلم فيقول السلام عليكم، فكانوا هم يمرون يتظاهرون بإلقاء السلام وهم يدعون بالهلاك، السلام عليكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، وعليكم الموت، وعليكم الموت، وعليكم الهلاك، ولكن لا يقرب عليكم السلام، بل أنتم أنتم. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ففهمتها، يعني سمعت الكلمة ففهمت أنها ليست السلام وإنما هي السام. قالت فقلت وعليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله لا يحب الفحش. قالت يا رسول الله ألا تسمع ما يقولون؟ قال قد قلت وعليكم. وعليكم أتت بنتيجة هي النتيجة التي تأتي بها العديد من الكلمات، أتت بالخلاصة. وهكذا سار الصحابة والتابعون وأهل العلم حتى ذكر الإمام ابن كثير أن أحد علماء المسلمين كان عند النصارى، فأراد أحدهم أن يستفزه بسبب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال ماذا فعلت امرأة نبيكم؟ يريد أن يذكر حديثا، فقال هذا الرجل، قال هما امرأتان اتهمتا وهما بريئتان، إحداهما أنجبت والأخرى لم تنجب، فأفحم. هما امرأتان اتهمتا وهما عندنا مبرأتان مريم وعائشة، إحداهما ولدت والأخرى لم تلد، فأفحم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك روى الإمام الطبري عن مجاهد قال قالوا سلاما، أي قالوا سدادا من القول، قالوا كلاما يفحم ولا يعود على الراد بشيء من الدنيا. عمل ايه؟ قال ايه؟ لاجل والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وعباء الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عبارات القران الكريم عبارات تحتاج الى وقفات ودراسات، لان كل عباره لا ينوب عنها بدله، لا ينوب عنها غيره. وإذا خاطبهم الجاهلون، لو إذ مكان إذا اختلف المعنى، إن خاطبهم الجاهلون يبقى الأمر محتمل قد يحدث أو لا يحدث، ولكن وإذا خاطبهم الجاهلون إذا يصدر بها الأمر المتيقن أكيد الوقوع وكأن سماع الأذى من الجاهلين أمر متوقع لا أمر متيقن، لا متوقع ولكن متيقن، لا بد أن يكون، لا بد للأنبياء ولا بد لورثة الأنبياء من العلماء والتابعين لا بد لهم أن يسمعوا الأذى من الجاهلين، ولذلك جاءت العبارة في القرآن الحكيم بإذا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا هو الزاد، زاد المؤمن قيام الليل. المؤمن يستيقظ في الصباح من نومه ويخرج من بيته لا يدري ماذا دبر له، لا يدري ماذا بيت له، لا يدري ما هي المكان، ولذلك أول ما يخرج من البيت يبدأ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لما يكون قام الليل يبقى معه شحنة غذائية وقائية، بهذه الشحنة الغذائية الوقائية يكون عنده نصيب من الحكمة، الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قيام الليل يجعل الإنسان عنده نصيب من الحكمة بقدر قيامه وخشوعه، يجعل عنده قوة تحمل وصبر. قيام الليل سبب حاله من النار، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعرض للأذى من أهل مكة أمره الله تبارك وتعالى أن يقوم الليل إلا قليلا ليتحصن بالغذاء والدواء بل الشفاء، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني يصلون قبل أن ينامون أو يستيقظون من النوم فيصلون ثم ينامون لا يفوتهم صلاة الليل، وإن قل بعض الناس يتصور بأن صلاة الليل دي للناس الفاضيين، الناس اللي يجوعوا على المعاش خلاص معاش وراهم صلاة، أو صلاة الليل أول ما نسمع صلاة الليل يعني رمضان ومسجد وقنوات ومن الوادي الذي يصلي ومواسم الليل. صلاة الليل مش كده خالص، صلاة الليل كما أجابت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، في رمضان وفي غير رمضان ليس للمسلمين. والمؤمن يحب العبادة الخفية وهي أحب إليه من العبادة الجهرية المعلنة. لا مانع أن الإنسان يتعبد في العلن أو الظهور، ولكن الأصل إحياء العبادة. صلاة الليل فيبيتون لربهم سجدا وقياما، يطيلون القيام ويطيلون السجود، وهذا ثمرة العلم. قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآية كثيرا ما يؤخذ جزء منها ويطرق. إذا الدفعة تتخرج من الكلية أيا كانت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا كنا نوزع جوائز وعملنا حفل للفائزين في كتاب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا أكثر، ولكن آخر الآية مرتبط بأولها. يعني هذا كثير. من الذين يعلمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وترك صلاة الليل يعد بخلا. روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن لم يقم؟ واحد يقول هو صلاة الليل واجب؟ يقول له لا خلاص. من لم يقم لا بألف آية ولا بمائة آية ولا حتى بعشر آيات؟ أو شوف المنطوق الحديث: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن لم يقم؟ نسأل الله العافية. حد يقبل أن يكتب يسجل في صحيفة سوداء؟ نسأل الله العافية. يسجل في صحيفة اسمها صحيفة الغافلين؟ نعوذ بالله من أن نكون من الغافلين، أو نكون معهم، أو نكون قريبين منهم. من قام بعشر آيات فرضين وتسهيل وتيسير، عسى أن تقوم بعشر آيات فتقي بك الحال، فتقوم بخمسين ثم يحدث عندك اشتياق أن تسجل مع القانتين فتقوم بمئة، ويتقي الحال أكثر وأكثر فتكون من المقنطرين إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بعض الناس، نسأل الله العافية، يفرط في الطاعات ويجترئ على المنكرات ويضمن أنه في أعلى الجنات، وهذا خطأ، وأمن يجره إلى خوف. بعض الناس جاءوا للحسن البصري رحمه الله، قالوا: يا إمام، عندنا ناس يخوفوننا، يذكروننا فيخوفوننا. فقال لهم: لئن خفت حتى تدرك أمنا خير لك من أن تأمن حتى تدرك خوفا. هؤلاء الذين يصلون بالليل، يصلون ولما الواحد منهم يصلي منتهي من صلاته يدعو الله بالنجاة ويكثر بالاستغفار على شعوره بالتقصير في حق الله جل وعلا، ويكثرون الدعاء، يخافون على أنفسهم من أي شيء، يخافون على أنفسهم من النار والعياذ بالله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كلمة اصرف كأن شيء جاي علينا ومحتاج يتحمل، يعني مش كأن شيء جاي علينا واحنا بنعاني. اصرف كأن شيء مقبل جاي، فنسأل الله أن يصرفه، يعني يحوله بعيدا عنه. إن عذابها كان غراما، غراما أي ملازما، شيء ملازم، نسأل الله العافية. إنها ساءت مستقرا ومقاما. مستقرا يعني دار قرار، ولكنه دار قرار سيء، نعوذ بالله من ذلك. ومقاما اي مكان اقامه دائمه مستمره. المقام بالضم والاقامه المستمره، والمقام بالفتح هو المقام المتغير، يعني يقال فلان قام مقاما يشكر عليه، يعني قال كلمة وقف في وجه حاكم ظالم، أتى بشهادة صدق طرق بها الأبرياء وأدان بها المدانين حتى وإن كان جالسا. مقام يعني مرة، ولكن مقام بالضم الإقامة المستمرة. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. الإنفاق لا بد منه، ولذلك جاء التصدير بأداة الشرط إذا عندها ما فيش حد مشترك، لا بد من الإنفاق. ولكنهم قوم عقلاء، قوم تعلقت قلوبهم بالآخرة، فأخذوا من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله عز وجل. ليسوا منفتحين على الدنيا بطعامها وشرابها وثيابها وغير ذلك. والإسراف أمر مذموم، يكفي أن الله لا يحبه ولا يحب من اتصف به. قال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الاسراف الإسراف تجاوز الحد في أي شيء، في الأكل، في الشرب، في اللبس، في الكلام، في الضرب، في القتل. قال الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يعني لا يقتل غير القتل، لا يطلب ان فلان اللي عندنا قتل لازم يقتل بداله مثلا 3 أو 10 صراف. وما كنت في قبيله فائده فهو اسراف، وما انفق في معصيه الله فهو اسراف وانقلب. علماء رحمه الله تعالى عليهم قال: ما انفق في معصيه الله وان قل فهو اسراف. يعني ما تقولش ده فين. فالذين اذا انفقوا لم يسرفوا، وفي الوقت نفسه ولم يقتروا، يعني لم يضيقوا على انفسهم او على من يعلمهم ومن يعلمنا. الاسراف في الماضي كان الكلام فيه ربما يكون محدود معدود، اما الاسراف في عصرنا فصوره كثيره جدا. انفاق في الطعام والشراب، ميزانيه الاسره، كم كبير من ميزانية الأسرة ينفق فيما لا فائدة من وراءه، بل ربما يكون فيه مرض. يعني أنواع من الحلوى والمأكولات ممكن تحدث وفيها الأضرار، فيها المواد الحافظة وهي سموم ضارة، وفيها الألوان الصناعية وهي امور فتاك. ميزانيه قد ايه بتنفق؟ كل بيت لو شاف كده في السنه كام على المأكولات اللي فيها مواد حافظه والوان صناعيه؟ ممكن تنفق، مش ممكن تقل، ممكن تقل، ممكن نستغنى عنها ونفق. الحفلات، وما ادراك ما الحفلات؟ حفلات زواج أو وفاة أو غير ذلك، فيها ما فيها من الإسراف اللي يجر غضب الله سبحانه وتعالى. الاتصالات، أما تتصل بواحد علشان تبلغه خبر أو تقول له على مصلحة، يبدأ يفتح معاك حديث ياخد عدة دقائق. الدقيقة يعني الدقيقة كانت ب 2 جنيه بقت ب 15 قرش، طب ما تبقى ب 3 مليون. أنت محتاج تتكلم نص دقيقة، يبقوا 3 دقايق ليه؟ بلاش 10 ولا 15. والالتزام بالنظام الصح يبقى إيه؟ يبقى ممسك وجلد أول أول. وساعات يبقى الحديث مهم، مهم انك تتصل بفلان تقول له على ميعاد او خبر، او فلان توفي وان شاء الله الجنازه في صلاه الظهر، خلاص لزومه ايه نفتح نتكلم وربما هنتقابل بعد دقائق. يعني انت قبل الظهر متصل وربما عايز تتصل بكذا واحد تقول لهم يا جماعه الجنازه ان شاء الله، يبدا يتكلم معاك بلاش 7 8 دقائق، 3 4 دقائق ايه؟ وهتقابلهم ان شاء الله بعد ربع سنه. فان كان في لقاء يبقى لزومه ايه الكلام؟ لزومه ايه الدقيقه تبقى 2 ليه؟ دي كل دي امور داخل في الاسراف. عالم الاعلانات، وما ادراك، وما حدش يا اخوانا يزعل انا لا ضد اللي بيبيعوا من المواد الحافظه ولا ضد اللي بيكتبوا الاعلانات ولا بيطبعوا، ان انا لابد ان انا ابينها، ومن علم شيئا فعليه يعني ان يبينه، والله اعلم بالنيات. عالم الاعلانات فيه ما فيه، لان عالم الاعلانات الانفاق فيه لا بالمئه ولا بالالف، ولكن عاده يكون بالملايين. يعني تجولوا كده في الشوارع تلاقوا لافتات لبعض الاطباء الأطباء أو في المراكز الطبية مدردرة مكسرة، بتحسبها كام مليون مش كام ألف، طبعا مش ممكن يكون كام ألف. ليه؟ خدوا بالكم هنخش في مسألة خطيرة جدا جدا، وهي إن هذا سبب الرزق، مش مسألة عقائدية. إن لولا الإعلانات لم يتحقق نسبة المبيعات، وهنيجي بقى كمان للانتخابات، لولا الإعلانات مش هيكون الفوز بمقاعد أكثر في البرلمان. يا جماعة المخطط سيكون، يعني بعبارة كده دارجة اسمه ومصير. الطبيب هيجي له كم مريض والله اسمه ومصير، والمحل الفلاني أو الشركة الفلانية هتبيع بكام، شيء مخطط والمخطط سيكون، والرزق يطلب صاحبه كما أن الأجل يطلبه. لو أراد أحد أن يفر من أجله ما استطاع، ولو أراد أحد أن يهرب من بعض رزقه ما استطاع. جاي علينا انتخابات، هنعمل إيه واللي هيفوز مين وإزاي؟ والله من الآن مخطط وسيكون. اللي هيفوز بالبرلمان مين وبكم مقعد والله شيء معلوم ومحدد ومقسوم ومختوم. خذ بالاسباب، ولكن يعني اجمله في الطلب، يعني خذ بالاسباب بطريقه جميله هادئه. اما اننا اعلانات ومرصقات على الجدران والأعمدة وغير ذلك تحتاج إلى ثروة لإزالتها. الإعلانات بتاعة الحملات الانتخابية تحتاج إلى ثروة، ثمن للإزالة. وطبعا أنا معلش ربما أتطفل لما أقول اللي جاي يعمل إعلان على حائط، على شباك، على بلكونة، على مصية، دي بتاعت مين فنستأذنك، دي اسمها ملكية خاصة. انت جاي تعلق على المصية، دي المصية بتاعت مين؟ مصية البيت بتاع فلان، او مصية الدكان اللي مأجره فلان. ما تقولش لا بقى، دي منطقتنا ودي حتتنا ودي حزبنا ودي كتلتنا، دي ملكية خاصة. أذن لك ارسل، طبعا لا ما أذنش لك ما أذنش لك. معلش أنا أقول الكلام ده علشان ربما يحصل معارك كثيرة يكون فيها من الشتم أو من السب أو من سفك الدماء بسبب أمور ينبغي أن تكون مقننة ثابتة عندنا كمسلمين. ده حق، دي بلكونة بتاعك عايز تعلقها أو عايز تقفلها. أذن لك أذن، قال لك لا والله ده أنا مش عايز لك. ما أذنش لك وأذن للتانيين، ده طبعا هيحصل، نسأل الله العافية، يحصل معارك ويحصل لا إلا الفتى دي ما تحصلش لك. على أي حال يا إخواننا، يعني الآية شاملة لهذا وغيره، نسأل الله السلامة والعافية. في عصرنا هذا صور من الإسراف لم توجد في أي عصر. طبعا لا يفوتني أن أتكلم على صور من الإسراف في رواتب بعض الأشخاص، في يعني في الدولة ربما مئات الأشخاص أو آلاف قليلة من الأشخاص مرتبهم لو تعدل يحل أزمة البلد. في مرتبات بالملايين شهريا، يعني 3/4 مليون، نص مليون، 600,000. لو اتعدى الى 30-40,000 جنيه في الشهر، البلد اسمتها انتهت. وبرضه ده طبعا كان السبب الرئيسي في نظري لحل مجلس الشعب. لما مشى لغايه ما وصل الى مناقشه الميزانيه، الى مناقشه الايه؟ الحد الادنى والاقصى. لا الا كده، لان اللي بياخد 700,000 في الشهر هيخليه حد اقصى. يعني اذا كان الحد الادنى 1000 يبقى الحد الاقصى 30 ولا 35، في الواقع 1000 جنيه في اليوم يعني بيكون ايه؟ معظم المواطنين 1000 جنيه في الشهر بيجيبهم ازاي؟ فهذا من الاسراف الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. في ناس علشان ينزل مرتبه مثلا الى 100,000 في الشهر هيولع البلد، مش هيبقى كده. اما اذا وصل بقى الى 40 ولا 30 خلي بقى، يعني ربنا على كده ربما يكون فيها انتحار. وده من اعظم انواع التخزين والاسراف الذي نسال الله تبارك وتعالى ان يخلصنا من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وعسى ان يجمعنا الله تبارك وتعالى فنكمل الحديث عن صفات عباد الرحمن. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا منهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تلون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.